الثانية 542 من ايه؟ فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الجزء الاول صفحة 542. سؤال من الفتوى رقم 8008، ما معنى الطاغوت عموما؟ ما معنى الطاغوت؟ مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، خلي بالك من كلمة يريدون، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت إلى آخر الآيات. المراد هنا توضيح أمرين: الأول، ما معنى الطاغوت عموما؟ وهل يكون كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله؟ لكي نصل إلى تفسير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه. واضح؟ الثاني، معنى قوله يريدون أن يتحاكموا، قال بعضهم الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن، الإرادات دي مش في الداخل، الإرادة والقصد والحاجات دي كلها من أعمال القلوب، مش كده؟ فالراجل أورده عليه شبهة، بيقولوا لا خلي بالك، شوف ربنا بيقول ايه؟ يريدون، يعني اذا الامر متعلق بالاراده، والاراده امر باطن لا تحصل، باطن لا تحصل الا بالباطن، ولا يعلم احد به، لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم الا بتوافر شرط العلم بالاراده الباطنيه وهو غير حاصل، لن تستطيع ان تعلم ارادته الباطنيه، يبقى يمتنع ان تحكم عليه. ومنهم من قال الارادة محمولة على المعنى الظاهرة، هي العبارة كده على المعنى الظاهرة، واستدل بحديث الرسول عليه السلام بالرضا والمتابعة. اي ذلك الصواب؟ اي ذلك الصواب؟ ناس بيقولوا ان الارادة شيء باطني، وانت عشان تحكم عليه بالكفر لازم تطلع على الارادة، وحيث ان الارادة في الباطن يبقى لا يمكن ان تطلع عليها فيمتنع ان تحكم عليه. وناس بيقولوا لا، النبي عثمان قال ولكن من رضي وتابع، يبقى لو تابع على ذلك يبقى يسقط الحكم. اي ذلك صواب؟ قبل ما نذكر الاجابه، هذه الفتوى وقع عليها الشيخ عبد العزيز بن باز رئيسا، والشيخ عبد الرزاق عفيفي نائبا للرئيس، وعبد الله بن غليان وعبد الله بن قعود كعضوين في اللجنه، حفظ رحم الله من مات منهم وحضر الاحياء. طيب، الجواب: الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. اولا، معنى الطاغوت العام هو كل ما عبد من دون الله مطلقا تقربا اليه، تقربا اليه، خلي بالك، بصلاه او صيام او نذر او ذبيحة او لجوء اليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر او جلب نفع او تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والمراد بالطاغوت في الآية كل ما عجل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الى التحاكم اليه من نظم وقوانين وقوانين وضعيه او تقاليد وعادات متوارثه او رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك او بما يراه زعيم الجماعه او الكاهن. ومن ذلك يتبين ان النظم التي وضعت ليتحاكم اليها مضاهاة لتشريع الله، ان النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت. لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتا، وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس. واضح؟ يبقى ده يسمى طاغوتا ولا ما يسماش؟ يسمى. ثانيا، حتة الإرادة بقى،

متبع فعلا. احنا معاك في كده، احنا معاك في كده، لكن بين المتبع والمبدل للشريعة فارقان. ما دام بينهما فارقان يبقى لابد ان يفرق بينهما في الحكم. الفارقان دول ايه؟ الفارق الاولاني في القصد، اللي المبتدع يقصد المبالغة في التعبد لله سبحانه، والمبدل ليس كذلك. المسلك المبتدع بيستدل من الكتاب والسنة وكلام اهل العلم، وقد مر بك كلام الشاطبي رحمه الله، من هو استدل بكلام الشاطبي. اما المبدل للشرع فلا يستدل بشيء، وبناء على ذلك فان المبدل للشرع مع كونه مبتدعا الا انه يكفر بفعلاته هذه. ده نفسه من كلام الشاطبي، من كلام الشاطبي نفسه، بالاضافه الى ان الادله دلت على ايه؟ على كفر من فعل هذا، كما سبق بيانه في الايه؟ في الادله الصديقه التي تكلمنا عنها مرارا. طيب خلينا العنبري بعد ما قال لك بل المبتدع، عشان تعرف نفهمه، بل المبتدع اشد حالا من المبدل، قال معلوم ان البدعه على قسمين، بدعه مكفره وبدعه غير مكفره. فاحنا نشوف المبدل للشريعه يسحق باي من القسمين. وهذا خالد ماشي، ما هي البدعه المكفره؟ قال هي الايه؟ التكذيب والجحود. التكذيب والجحود، انما مجرد العمل لا، ده ما يبقاش مكفر. فهنا قالوا لا استنى، ايه التكذيب والجحود دي؟ السلف قسموا البدع الى مكسره وغير مكسره، احنا معاك، لكن لم يقولوا مطلقا البدعه المكسره.